نشه چه من دیدم اصلا بحث سر اون نیست من میگم لا انسان که دین داره از این سوال پر میشدن روزا لحظه من که پیغمبر چی تعیین کننده مسیح نه اینکه اینجا نمیاد اون کار کردن دیگه قرآن که بشه ریسه که بشه که فقط قرآن رو دخل یعنی چی قرآن قبول اخلاق بدهد اخلاق بدهد که دین روشنه رو قرآن روشنه رو تامن کرد قرآن است به طور نهایی روشنه نهایی هیچ وقتی نهایی هیچ وقتی به معنی یعنی اگر صدها میلیارد سال تر بشر عمر کار به سیر مرتب و منظم و با پیبزن برای نه به طور عادی نه راضیل هستی به طور نهایی روشنه ویتو به طور عادی تقع اووا تا ایسه درس من شده که چنه کنه خیلی بزنی انسان برادیل هستی و هستی چنه وشه بکوره و نه قرآن به طور نهایی اجامیلیه اگر قرار به شد فکر سر و سوا بودن اگر قرار به دینداری محکمی به لسر و سوا واضر قرآن در فکریه فکر تا ایسه احد دیندار نوه لمود اکسیدار نه تا مخوان میلیون ها خواهد در بحث انجام دیده جمعه نه حد بودسته اخیطه او آیا توجهته آیا ابو بکر و عمر و علی مسلمان بون یا نه آیا رهبر جاری ابون یا نه بیده تردید راجع به راضی الهستی راجع به قوانین هستی چه خارج لقرآن چه اوکر لقرآن هست یک دهم و یک صدم زنابل انجمانه زنابل اسلامی ازم دانشمند اسلامی انجمانی یعنی نزنیه نه زنی بیبود زمان آوانا اختلاف نوه ایتاه تاوکن اما تخیلت تخیل بنام خیال دیر دیر او ریده حل مشکل بسر امنیا اگر بود دو ربی اسید اسمین بان دست یک و چون بان دست و چون که ایسی هیچ نه زنی او ایزانین در جار سما و تواو فرمو دعایی اگر او و ایزانین بسره ایزانین سرمیه هیچ نیه نسبت نیه معلومات معنی که مشکلات معنی قطر بدریه ایش نیه هم او ایزانین او نسران یاد قرار دیج انسو سی تا او و قرآن راضی عباد موازین حسی و نظام و لحسی و روابط حاسم بسر حسیه بحث فاد دقیقاً جستی بتحقيقات علمية وبمشاهدات تجربة علمية درس كيف بومان أو وقت جاء حالي مانيين لدين وجاء أو وقت بلدى سيل مان تسيحة كين وإخلاف مان نامني فالدين مان درس مية تامليون ها الله من الوزة أخي بلا سمي وكم أولا إيزاني يك مليار لنك كل نظام خلقت غوش نبوه كل نظام خلقت يعني كا يعني مثل يعني بعد الموازين كل يحاصل بس لا كل غاضي قلت هذا مثلا حياة حيات شو عامل قلي بوجه وبسرعة قلي كيف عامل أما موازينك كلية تبقوت ما أنا أصار قلنا شو تسوي أكل شاء إنشاء عنصر في دروسي الناس اللي عبت النهاية إن كان فيه أصلا أو بحثة كلانية قلي بندور ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سوى كذي إن كان يجب دانا إلكترون لهال أسمي لهال عنصر بطور نهاية بناس اللي ورسل بس ما بيت علم نهائي أول توقع غلط إذا حاولت أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك معقول دا ابني اللي بسعي بسلا بيجن ببوني كامل بون سنحكي اليوم نكتب بحثي بتواني موازيني درس وصحيح منتدف لك تسيا بوخوي دا ابني أول تتوصل حلو أصلا كواب زاني جهان ديني فدر فد مودد إيدولوجيا أما الاشتباه وثمان كان دفع وثمان انتباه تشعر مدينه نا جهان ديني فر كاملة إيدولوجي فر ناجرسة أما فر منحرسة جهان ديني فر فر ناقصة إيدولوجي فر خاصة أما فر صحيحة يا أستطيعي هل جهان ديني دينية إيدولوجي دينية أما فر غلطة هل جان دینی درسته، ایدئولوژیشی درسته، عملیشی درسته قتلوانی دین دین که او بارکه نه نه ان بارکه درسته صدق صد، نه او بارکه درسته صدق صد اما چند در حوض من دیم دارم در خانه رو به اختیار انسان بیبنم در خانه کشت کهجی ام خانه بیبنم نیزم اما جبره نیزم در اختیار خواهی نیزم در خانه کشت کهجی ام خانه خانه هست تو رو اگر رعایتی بخواه اگر رعایتی بیبنم خسرانه که فتوسترما كان في صناعه زيبه في سنن بي اما قانون الهيه ثابت في الامر في الدوله وتبينه امر في بدل بشراء أمريكا وخلص في النسو وأقعد وخلص في النسو أما قانونك أما دانس منديل إسلامي أو إذا هذا المصطلات لبعض الموازين أم قانون أصيات التابهات أو السنة أو إذا يجب تحقيق السنة زعيف قليل يجيب في النوى لو في نوى كل مسلم هو تدوين بعض الموازين في الحامة في اليسرى باوجود إذا متحالي إختياريانا ما تعطي مثل فجأت قصد مثلا أمجو الشدورة وكثير لما أطلب حاتم أن يبتخل مغوث نوصي دانس من ليلة إسلامي جسار اختلاف البرداشن شبكم في اختلاف البرداشن يا مميني أنا بيكي أمرو أم حاسيو دوردانا وبيكي جايزي هر رجل بدور جيتو جيل آخرة أبيت أنا كأسين دانس من ليلة بعد النظر كان بيكو ما بس شودا شوه ويجد شوه ويجد كيف قوية بس تجيبه كيف قوية بس غواره كيف قوية بس منطقه بس برنامج لناو تسوات سيوي سوف الجنيدة لناو تسموازي نسناك كيف قوية بالأخرى فعلا اختلاف بذات قوية سوات سيوي يبوك تلكت نواهر لا آيان ديسا اختلاف بذات قوية ممكن سوات سيوي في استشنهات كل يبوك سوف الجنيدة بو أرزيابي القرآن بو برسي مسائل القرآن حد سيكزي آخري إما أذيني يك واقعية عملية كإما قرأتنا أن لهر أفريكا بحر أن بإحنا فتاته نعيار موازين مختلفة بحثة ودانس من دون نزل يمدي نفسي كنت من ذلك من غير ما دانس من ذلك كنت بعد النزل كنت فاوضي كتاو كن ينبس جلد سمعنا بطو فتنا تجل أكتشي كأي ذلك القوة شوار سيوي منطق ديالي كيكي أغريت نزال شوار سيوي منطق على السيوي أغريت نزال شوار سيوي منطقة تيسني هذه مثلا دكتور رحبار أغريت نزال شوار سيوي الشناخ بني صدر أغريت نزال كيف قوية هات شوار سيوي مليون شوار سيوي في تيسني هاتي تيسني هاتي اختلاف هل ناري هارو يكوى بحثي طبعات النزال قد موازينة هل وصل أم جشتي سبحث مان تدرى بحث من لباري لجوم الدين و إكفال الدين و كلها إجانة كمين هل خد القرآن أمره ذا بإما نشانها كدواي كتاب و دواي سنة إجماع إجماع صد إجماع الرأي دانس من ديري كان لحد زمانك كتراز المزال اسم بيك و راجع بمسائل أو زمان خيانا إجماع مهم فريد أمر و كلها درسة بريالا ريجي أمالي بياخد أم بيستكشف من داره مثلا حلو كلمة بكل أول وقت صورة تمام أليس من دام من يا وفي ذات من يا وفي ذات من بيت ذات من يا فأخوي تأمين فيها لا أخوة تأمين فيها إتبقيت وبريد دان بصورة غير سرجداني دورة ولا من هناك فرح رزمه بيه فرح انتفد مثل فتة النوهة مثل ورد الكباري العسالي وقتهم تحلو دواء لجلسيك الفؤاد موفقي مع واسايد جلسة صحابي فراغة ثمان بو كان بخشي خوندو هدو كتوى أول الله نايتس يهدينا كان بخشي لو خوندو بفايقو مثل بحثيات خانديو مجموعاً ثلاثي زحمتي بذك كيفيتكم وصنوه ذلك كثر موصف عديد من يبدو الخار يغذبك أنت فرد دسان جد زدجيو تنفره قوة لحمسة سفو حمس بيجارو كل حاجة فتسيرك دانش مدوري كان جدتات بدون كنفسهم التفاعدين تنفر يعني بسيارونا يا كل لوان كسائر كيف هاتم من تقديار السيسي فرصي مع السيسي كبس كي فرصي اليومان سمري فرصي فرصي من اليومان تأثيري كبير لأم جديد يتنسى فرصي شنك زيادة جنبي السيسي للحاجة جنبي عمل الصلاة زادت أن تتكيك أن تتكون من حدثتها أن تتكون ببني زكاوت ست جوزة هكي دوار أن تبديك من سرا أتكيك فكر ثلاث هو أمكا ريزي تاجر جوزة هو بحث الإسلامية ومعرفة الدين الإسلام وحضرة الدين هو أبيت المسلمين تتروج لذلك أما استنتاج الزيادين بالضرورات الدينية أجلاني كافرة كافي جزء وإتجار مضمونة ولكن من نتيجة الثمن أول يوافق خيرها بلك فقط مسار التحقيقات الوردي دقيقة إسلامية كزاوية لجوايا المسائل الإسلامية رسم حاجة بوجودك مثلا دكتور رشاد خليفة نظام ديجا أسالي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في تبادل بكرة مسجد القرآن كاريكي بنا قلت لك أن الإنسان زحمة في الشعراء صالحة كاريكي بنا وكيف تشعروا مهم لبعض أن الشعر كدو كيف يجب الشعر مهم لله أما أو استنتاج لمحصول ثلاثة أخرى جلس بأن هذه توانائية محصولتها فإن هذه بعضيه محصولتها وتصورنا كأم محصولية أتواني مثلا جرمان تاريخ وتصورنا هل لو حدا واحد من تجاريه ولأم صفر زيادة لو واحد من تجاريه وتصورتها كأم محصولية عند المحصولية المحصولية كما القرآن الدرسية فقط فعلا مسؤول كاريس الدرسية وانت تقول لك أنت أن مبتجري فتكسلها وبتكسل نزل بعد استباهات زعيف نقلية هنا وزيات مسائل الدرسية أو إسمان كاريسون هل مجموعة كيف صحيحة الدين مجال لأم مجموعة استنتاج جريسيكا كالصلاحية أم مجموعة ناجم ناجم بكار وناقا وقت أمكا تو تليكوفتري كوزي جارك كوزي اللي بتشوه سعادة مهم دول جريني كوزيكا جارك كوزي اتفادي أعوالي وكما هليكوفتري كوزي جارك كوزي تفرد حزاي كوزي وكما هليكوفتري كوزي جارك كوزي بی خوی هرستا بی خوی تو تیمیدی کشکنه به همه تا لکسل مهم نوتا ولی امانه میگن زحمت که امیس واقعا نرسید دارم و زحمت که ارسان خلی تو بعد بدن اسمان بگر اسلامی لما ایام احیدات او بسید خلی خاصی که تزلیم معارف قرآن تناسل باشی که ولكن حتى لو كداواهن الجسيان هل ولو كداواهن أسيادي يومي في الجسيان لا أو نفسي هذا ما نفسي أدريه الجيدة حقا يعني دي بروا التحقيق بصير جيدة مثل ملايكة عارشة كوديكة جو قرآن أو استنتاجي عجيلة يعني أو بروشوي جيدة يعني أخذ بروشوي بوضع يعني حتى ميجنا طيمه غير جمالا فا أفضل الوجه من بلان يصعر هذا الشيخ فيكين نعم أما فعله فيكين ماذا أجل بحث فيها في كنسة أو السكة نكتر للجريس نظرات وبدأت مختلفة لأيومي بلان اسمه بلان نور توضيحة أول خاصية بحث غير بسط فلسفي هو تجميران أجل إنسان لو موضوع زمنا و بحثي لأسجل بغن لي كثميتي بدراسي عن السكي صرف رجي تأثير الكامل تنابرين هاد إنسانك وقتك لبحثي للفلسفي وباري هاد دور مسائل وكوا سابقي سريا دستكات المطالعة لبلا أو حالة تمامه أدم التكوين يزيو مقدارك قرسو قول دي وان نويكا سرزو فقيل دي ديدي ديدي تحقيقي دي نديدي تكني نديدي خو تحويلتان ابو ديدو اگر انسان دستي كده مطالعة كمن هنسي مطالعة مطالعة كمن لنا ونظرات مختلفة خوي دفكات النقص وبرسي وهل لبروا ولا الدروس لما هو الاستيعاب كاتب وبالأجل إنسان أعبو حالة توا كفت المطالعة كريم خلو بختي لا ولا وكفت ناو تشتري المطالعة ما ساكي بروا أي مشوي وأما كأويني سريك لدانش من دول حني واقعا وارد وواقعا مخلصي ولي هل كان داري جيدي فرسكي داري نو ايش نزل نو ايش بيدار كل مسلمان تغير مسلمان اما اذا كتر اذا في حركة كجنة دناو او مسيدة مصخصة او لو مسيدة مصخصة ورية ولدو ده حال لبنو مسائل تبقى او جوابك المعيار ده لب وصوبه لناو خمارك لمسائلك كان بحالة تغييرت ولا اولو مواجه بوليد يعني هم ايوه أو يكتبسوا أو يكتبسوا لأين ما قلت أنواع عندها تتمنى قلت كان فرزة مخلصة وفرزة نسي في سبو الفركة ما تأكل يفجار رجيس يرجيلة بلك يفجار إخلاق مدير الحاجة بينا ليس أقول تخطئ أيانتي تخطئ كان يعني جزء بيت الشخصي الحاجة برسة هلواء أولا تخطئ أيجاك الثاني تيس اويتي يفنى فتري جنة ام نا او او ليس بيس بيس بيس بيس جنة ام نا او نتو ام ايس بيس بيس بيس بيس بيس هل شوار كان نتيجا وهل موجورة ام كاروان ادامي هاري دواني بمسلمان وقته وطن اما مين يمكن لبر خاطر اما تنقى اختلاف نظر هتو إنسان لنا أرى ونظرات مختلفة سريعة سريعة ذوابي ويأتي من المطالعة نفسي أشياء تحقيق كلية مطالعة كلية هل كثير بأنا ليتها أنا أي بوزورة تقول توجيح من الله هو مكة لم تحقيق مطالعاتها هد بهرة التفصيل ولي بو خصلة عدم تسليمه بو جيدا نقادوا كأم نظريتا بررسيكا إن كان أود رسول ذهن خويا نظر محاربة في بررسيكا نينك اللي ريوه وقت أمن زلي برا سيكل ببوني جاذبه عبارات فلسفية وتحوى وتسليل بيت وجسوفاي إرادي بوسيه يتن نظر مخالفة بغلط الزاني هذا وقت دوشار أو حالة التسليم مو نسبة بنظرة وقت يتماسي أو نظر خيط الأكا بآزارية فكرة وتماسي ناكا بحق انتخاب وتماسي ناكا أو حقية لخوي تنسيبها جسوفاي إرادي خوي بسيبها ب من إيراد جيري والإسلام تاكا بس إيراد جيري تو أما حالة كتبية إلا روان المستمرة بس بو أما بسار أمر الزنوية أو كمسهولة إستبتة الشاوري يعني وقت بالخطة كان تكمس إليتا إلا برات في السلماني وبو خوي دوايا وقوية السلماني لخليفة ما ساي أما سلبة إستبتة بو بسار أمر الزنوية هل أول وقت بسكات مطالعة كجن أم حالة كتبية كأن نزلت ما ساعكم تسليم نوم تا أو باركي تسليم ما ساعكم دو نزل هت هل يعني سي نزل هت هل يعني شو نزل هت هل شو يعني تا وش ما قلت بقى إمكان يبقى أن تثبيت مية واحد في كذا هل كسي بقى إمكان مطالعة تحت الحد هاد من ناو أم نزلت مختلفة في الدنيا داني كان كسحة لو ما فكرة خارجة ويجبنا أو القرآن فليتذكر عباد الذين يستمعون الخلق يوم أحسنة هل بنصر ملوى ممكنة هل بنصر يكون روشوه ممكنة وإلا اتباع أحسن إمكاننا بوقت إلا أول وجهة في القبول كله أو اتباع يجي كان كذي يتبع أحسن فيه وقت إلا أول وجهة سكات المطالعة يك نوع بعد يك نزلية أو مسألة قبول كده أو اتباع برياوة يصير اتباع أحسن ما اتباع أحسن معناه وسيلاني تواو نزلاتك الجسدي لبرابر يو قرار جدرة ليغسل عليك مستانية نسبت بهيك كانك حالة تسليمي فيانا كوريا جا بالرسي جسيان أكا جسيان خبورتا أو اتباع انتخاب أحسن أو اتباع أحسن نعمك هلا أولا وكما ساجيتك يعني كبير تسليم هو جا لوزوا بديد باعتناء يا حتى ديجي رد جواب دستات المطالعة أيضا درجية أو انتخاب أحسن أو إتباع أحسن هذا دواية ويكي تخبر كل إذن آزالي انتخاب لفل ثانية بم تنسيب دستات المطالعة كده لا أحسن أنا بجيب اسم لا نفسي أنا جاء مسائل بحد فرد وانت من قسمون يدان داني مسائل كمورد الاختلاف لدى الله نسمن دير الإسلامية دير يدين نا روشيك بو أمك لبرخوز لتت أم آراء مختلفة إنسان حالة تسليم فيانك إلى آتم روش قرآني أمسا كإنسان انتخاب اتباع أحسنك أليس شونا أليس وقت يتكوّف النظرات المختلفة مفتح أليس حالة تسليم لبرابر هيك كان يتعلم وفيانك على قشتي حالة أما تسألة جاء تلك أن مسألة أو مسألة وإلى هزارة مسألة مورد إخلافة تكون معلومة قالك ما نية يسمى هزارة المسألة السؤال مثل مولوانا مثلا حسن كيف تسلمين روش الفلسفية روش التجيبية روش التحقفية ما تعرف المهم لينك يسمى قلاحة سؤال السؤال لا راجع بمرلي روش هيدا الدولار هرم أصلا مفتاح بيجي الخد روش كبان ترى ده مسائل ثم كروش هو برسي أنواع مسائل هو برخد تلك أنواع مسائل هذا يدرسها لأن روش يوم مختلفة تو حاولت تسكين بيا ما كان يتبدل كان كان مطالعة يسيك أمر روش لا هيد أو وقت دواية ومستلدي لبسيا حاليبه أزادي تسبوا وكإتباع أحسن من كذي وأولي سبب ثالثة تسليم موجود أنا سر الله الصحيح ومطمئن ممكن أن يجب رأي أسبوك مجحة تلتفتك هنا وعب لأن كان مجرد ناس تلتفتك تلتفتك لكي ما نقول وعب الكامل هل يمكنك ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان ت اگر ارمانش بیگه ازم خرس بیگم بیگم او مختصر بین میگم و بر بحث میکرد بودم بودم تعریف فلسفه دانشمن دیگر هر کام به سناسی به امکه چون یه فلسفه حالی بونه تعریف فلسفه نیست فر تعریف زیاده میشه ولی انسان اتوانی به ناو ان تعریف الالیم دانش حریف ساده بگوزه دو که تقریبا جانه هم دیگه جانه پس نظر در بعض تعریفی که اصفانده من جاو خطه دویه اون تعریف که دوار درستن و تناسبی هم حسبت ماهیت فلسفه اتوان انسان دیگه عبارت را خلاصه اتخاصه مثلا لناو تعریف جاری تاکل مورد فلسفه ای بیاره اینجا عبارت لتلاف بو فیده این دا واقعی اتخان برازه تفکیل فلسفه اما تعریف خاص ولیکن اما مقصود فلسفه نخده فلسفه فلسفة الخويسة فلسفة موازين ومعيار النقياس مريكة بو ثلاث وقيد من برادرة نوضوة لباري فلسفة والنظر جور جور هاي لفوات تيوري لفلسفة لفوات تيوري موازين فلسفة يا خيين جور جور يا رتوى أم فكر يلا بعضي في محدودة نتيجة ثمرين كم هو بعضی که گسترسی پیاسی بیاد بعضی هم محصول خری بود لوانه و بعضی هم محصول خری بود مطلوعی فلسفی مختلف نسول قرونه خیاب بود که فلسفه یونانی که اشاره کرد لتقریبا دو قرن یعنی دو قرن بیس قرن بر لإسلام سکر جزو بیس قرن بر ل يعني زمانه ولا بد حديث الإنسان على مدينة عليه الصلاة والسلام ولد بل لوك بمسك لخاصة جرجيك بسيرة مختلفة مختلفة نزلة مختلفة متى أو يسول بيس قرن سرع بل لو دبارة يعني جمعا سل قرن أليه سوار هذا صار كقروقالو ثلاثي والفلسفي لجنيني أعام فلسفات مختلفة والفلسفي اليونان جرياني فياسي جواب لذي تقرن لما براكتي بان شكل المنتجم ومرتب ومنظمي فياكدو لو دوار مزد وزد لدوار القرن أول وقرن دوم وأمانا دانش من دول الإسلام إذا مراتب الإسلام الآخرية تحت أقول آثار شكرية لذي بسياء جمع تبوسنك بل الإسلام تقريبا تاريخية للحاضر الشكري وأيوة عجيب كفوة من دنيا دنيا دافة داول حكومة ذري قدرة ثلاثة إعلام روم ثالثا كدو ثلاثة للتكتين أفضل تقريبا وده وده مبوني ثلاثة عن اسمان دير الإسلامي هو في أول كون لآثار في أول كون اللي بيجيبوا للدنيا أمانهم وفيها وحاولها وبيجيبوا بس يا للدنيا